القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. وبدأنا في هذه الحدوتة من السهرة الماضية، احتفلنا من خلالها بعيد ميلاد أستاذنا، أستاذ الجيل، أستاذ فاروق شوشة، الإذاعي والإعلامي والشاعر الكبير ورئيس الإذاعة الأسبق. والحقيقة أن زي ما قلت في السهرة الماضية، أستاذ فاروق كان ليه أيادي بيضاء على هذه السهرة. اتكلمنا معاه على ناس كتير جدا من أساطين الشعر والغناء. كان جه الوقت اللي احنا نتكلم على أغنياته وقصائده المغناة. في السهرة الماضية استمعنا إلى قصائد كثيرة له مغناة. هنكمل هذه الحدوتة في هذه السهرة. الحقيقة أن أستاذ فاروق يحتاج أكتر وأكتر من سهرة. أغنياته وقصائده المغناة جميلة جدا. نبدأ معاه حكايتنا لهذه السهرة. هل حضرتك تكلمنا على نعود يوما لناظف أو يا ظالمي لمداح سلام؟ يعني سلام من الأصوات الحقيقة الممتلئة بالشجن والعذوبة، يعني طبيعة صوتها فيه بحة حنينة تقول أنا صوت شرقي صميم يلائمني دائرة الشجن والتعاطف مع ما أغني له. انظري كيف غنت لمصر. أنا أعتقد أنه يعني نعيش لمصر والموت لمصر، أداء لم يتحقق لدى غيرها من المطربات، حتى اللي غنوا نفس الأغنية بغيرها مش أداء نجاح. صاحبة الوجدان والروح والأداء كان الصنباطي دائما يقول هي فرس رهان في الشعر. يعني إذا لم تغني أم كلثوم القصيدة اذا نجحت تصبح هي المرشح. ده معنى جديد بالنسبه لي الحقيقه، لان دايما يقولوا ساعات ما لا يعني نجاح، لان نجاح كان اداؤها اكثر حراره احساس واكثر اشتعال واكثر احساس، سعاد متمكنه وتؤدي برصانه، لكن انشغالها بكل اسف بالحياه الزوجيه وبالاولاد واطفا مساحه كبيره من لمعان الصوت. ولذلك انظري اليها عندما غنت مقاطع لابراهيم ناجي تشبه مقاطع الاطلال التي غنتها ام كلثوم. يا حنانا يرتجى، ولحنها صنباطي ايضا، لكن فارق كبير في الاداء. فنجاح عندما وقعت عين الصنباطي على هذه القصيدة من سحر عينيك الأمان يا ظالمي أين الحنان إلى آخره، قال هذه لنجاح سلام وكانت يا حنان وغنتها نجاح بكل شجن وعذوبة وإحساس، خصوصا وهي تقول يا ظالمي يا ظالمي. أم كلثوم لها أغنية قديمة يا ظالمني يا ظالمني، لكن هنا نجاح تغني كلمة عربية وليست العامية، وتقولها بأداء يجمع بين السهولة والرقة والسيطرة اللحنية في نفس الوقت. من سحر عينيك الأمان الأمان سحر عينيك الأمان الأمان يا ظالم أين الحنان أين الحنان أين الحنان فداك نور عيونك يا لوعتي وحنينك يا فرحتي يعني ما زلت اكررها فانا مستمتعه. وعلى فكره تحليل حضرتك للموسيقى اكتر كمان من الشعر حضرتك استاذه، لكن تحليل حضرتك للجمل الموسيقيه رائع. لو اتكلمت فعلا هتحتاج سهرات كبيره استاذي استاذ فاروق شوشه، لكن انا عايز اتكلم عن الاغنيات الوطنيه عند حضرتك وليها طابع خاص، خاصه اغنيه ورده. احنا يعني اغنيه ورده مفيش مناسبه وطنيه من غير ما نقدر ان احنا نعديها من غير احبوها. يعني هي كتبت في وقت كانت مصر يعني تريد ان تنتفض بعد نكسه 67، وانا كنت في وقتها في لجنه النصوص، يعني كنت ما زلت في الاذاعه وامارس وجودي في لجنه النصوص واستمع الى الكلمات ومناقشات اليوم واختيارنا لاشياء واعتذارنا عن اشياء وما قيل عن كلمات وما قيل عن الحان. ثم انصرفت وفي الطريق الى البيت وجدت كلمات أحبها تدور في رأسي، أحبها يهتز عندما يقال مصر. فإذا لم أستطع اصطياد اللحظة والتقاط باقي الكلام فإنه سيضيع ولا يعود. طب عملنا إيه بقى؟ ولا وقفت على طول، وقفت بسيارة في الطريق على طول كان على طول شاركة ممكن تساعد على ده. لا بد من ورقة ولا بد من قلم ولا بد من كتابة على الأقل مقطع حتى أمسك القصيدة. يعني أنا سعيد أني بعرف السر. كأني في محاولة اصطياد لن يصلح الاصطياد إلا إذا انغرزت الصنارة. بعد ذلك متى ستخرج السمكة ليس مهم. أشدها على ميت. ممكن أن تتلاعب في الماء وتبلبط. أنا سعيد بالسر جدا. إنما لابد أن أمسك على طول. لابد أن أمسك بشيء يربطني بالقصيدة. وهذا حدث لي في أغنية بالعامية وهي والله اتجمعنا تاني. يعني جينا دي أيضا لأن لم أكن يعني لم يكن في رأسي كتابة بالعامية ولا كتابة لصباح ولا أي شيء. والله اتجمعنا يا أمر وصباح وكله دلح. لكن كان له مناسبة. أنا أعرفها بتتكلم عن أغنية وطنية. فأنا اكتشفت أني أحبها هذه. أنا أكتبها كشعور خاص مني يا حبيبة حتى لو كان خاطر يعني مختلف عما يقال عادة في حب الأوطان. وليست أغنية مناسبة، يعني ليست غناء للحظة انكسار أو لحظة انتصار، وهي أغنية وطنية وليس لها دعوة بما يقال في الصحف أو في الإذاعات أو شيء. هي واحد يمشي، أتصور نفسي فتى ريفي صغير كما كنت في قريتي، أمشي في ظل الأشجار والبيت يقع في قلب المزارع وأنا أستمع إلى صوت الرياح وسقسقة العصافير والطبيعة كأنها كلها تتكلم وأنا جزء من هذه الحركة الحية لهذه الطبيعة وأتكلم. فإذا أحببت هذا الوطن، هذا الوطن يبدأ من قطعة الأرض التي أسير عليها ثم يتسع ليشمل البيت والأرض والمزارع والخضرة والفضاء، ثم يتسع أكثر ليشمل المدينة التي أذهب إليها عندما أريد أن أتعلم، وهكذا. أحسست أني أؤدي فرضا علي للمكان الذي أحببته وأحبني فمنحني أسراره. الله. فكتبت هذه الله. الكلمات لمطلق الحب. أنه حب لوطن لمحبوب. هي ممكن تنفع لأي مكان أنتمي إليه. واستطاع المودي بقدراته الفنية الكبيرة. الموجي كان طاقة غنائية لا تجارة، وكان عبد الوهاب دائما يقول عنه الموجي راسه مليانة مزيكا. هو فعلا الجمل اللحنية يعني في أي لحظة سيفكر في التفكير واستعمال رأسه ستخرج لنا جمل جديدة وجديدة لم نسمعها من قبل. فيقول الموجي راسه مليانة مزيكا، فأنا فوجئت باللحن، يعني فوجئت بأنه أنا كنت أقول الكلام بطريقة غير ما غني به، يعني عندما أقول لنفسي لا أقول هكذا، فوجئت بأن الموجي صنع له إيقاعا وجعله يقال بطريقة معينة. وأذكر أني حضرت ولا يضر بالشعر، بالعكس هو يبقى الداخلي في الكلام الذي عندما يقول المسقط. وهذه كانت عظمة السنباطي. السنباطي كان دائما يتلقى، هو يقول لي الفرق بيني وبين الآخرين، يقصد عبد الوهاب رقم واحد، أني أحترم الكلمة. الآخرون يبدأون من الموسيقى ثم يؤلفون لها كلام، أنا أحترم الكلمة. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثل وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت وحبها اهتز قلبي عندما يقال مثل وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت احبها وميلها الوسمان في عيني الدهر واحبها وكلها الفينان للامان فرح واحبها وحبها لقلبي الهيمان رحابها وفي ربوعها مشيت شربت من كوثرها عذاب ما ارتويت وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت تضمني بحضنها ترنيمات وبيت وأنها عمري الذي قضيت فوق العذاب أحبها على المدى عزيزة أبية فوق العذاب أحبها على المدى عزيزة أبية فوق العذاب أحبها على المدى إن هتفت كنا لصوت الرصدى وإن دعت سرنا نساوق النداء إن هتفت كنا لصوت الرصدى وإن دعت سرنا نساوق النداء وترقص الأرواح والدنيا الكلمة هي التي تعلمني كيف ألحن وهي أستاذاتي ويقول أقرأها عشرات المرات وأنظر في علاقتها بما قبلها وبما بعدها ولذلك وقفات الصنباطي في الغناء هي صح مع الشعر صح ولد الهدى فالكائن ضياء وفم الزمان تبسم وثناء من أي عهد في القرى تترقرق وبأي كف في المذائن تغدق هذا عصبتي أستاذ من يلحن الشعر والموجي كانت عيناه دائما على اثنين عبد الوهاب عندما تكون المناسبات عاطفية والصنباطي عندما تكون المناسبات فيها يعني قصائد شعور وطني حس قومي يصبح الصنباطي امامه نموذج وقدوه لا ده صح انا فعلا هو مع الصنباطي الاغنيه لها المقام الاول مش الموسيقى ومش المقدمه الكلمات هي المنطلق وهي التي تعطيه اللحن ولذلك يعني هناك شاعر كبير كان دائما يقارن بين الصنباطي وبين عبد الوهاب يقول عبد الوهاب عندما يقدم قصيدة يدخلك في حديقة فيها مئات الألوان والأزهار أبيض وأحمر وأصفر وراقص ونائم وواقف وقصير وطويل أما الصنباطي فيصنع لحنا كأنه نخلة باسقة ثابتة في الأرض ومستطيلة إلى الفضاء وفي كل مستويات النخلة أو مستويات اللحن تجد اللحن الأساسي لذلك الأطلال تجدين فيها لحنا أساسيا من البداية حتى النهاية. قد تتغير بعض الإيقاعات لموائمة الكلام، لكن لا يخرج عن طبيعة القصيدة أو عن اللحن. لكل حلاوته يعني، عشان أنا ما أقدرش أقول غير كده يعني. هذه طريقة يعني أستاذ فاروق شوشة، الحقيقة الواحد مستمتع جدا. لكن أنا عايز أتكلم كمان، وإحنا بنتكلم على أغنيات حضرتك الوطنية اللي كتبتها لحضرتك، أغنيات إذا كانت مصر والوطن قوي بتبان في أحبها، لكن حضرتك أغنيات الوطن العربي كله يعني خاصة بالوطن العربي. الصورة الغنائية التي كتبتها عن القدس عندما تعرضت القدس لتهديدات كثيرة إلى الآن، وطبعا استغل الهزيمة في 67، وكانت القدس تعاني وتختنق، ويعني وفي ذلك الوقت غنت فيروز سنرجع يوما إلى عشنا، وغنت للقدس الغضب الساطع آت وأنا كل نيران إلى آخره. أنا كنت منفعل بالقدس، لم أكتب قصيدة، كتبت صورة غنائية، ولذلك الصورة الغنائية كان لابد أن تتسع لأصوات متعددة. فاختار محمود الشريف الفنان الراحل صوت محرم فؤاد، لأن فيه قوة وفيه بكاء قومي يعني داخل الصوت. أنا كنت عايز أقول إن الصوت عربي يعني، داخل الصوت منادي للأمة العربية ومنادي مجروح ليس في حالة نشوة أو في حالة انتصار، إنه منادي مجروح ينادي قافلة النضال كلها أن يستيقظوا. والصورة الغنائية تبدأ باسمك يهتفون يهتفون يا قدس يا تسبيحة العيون. وكان مع محرم مجموعة من المؤدين، وصنعت هذه الصورة، وأعتقد أنها لم تتكرر في الإذاعة يعني الصورة لا الموضوع القومية الوحيدة المغناة عن القدس في الإذاعة المصرية. جرح بأرض السلام يسيل عاما فعام، نذكره على الدوام. سيروا وراء النهار يشعلها الذكر والحنين والظلام. غنيت للعيون للعيون للعيون سمد أقسمد أقسمد فلا شعر الكبير أستاذ فاروق شوشة، كيف كتب بالعامية؟ إزاي جاء دي؟ كتبت لأن أمير شعراء مصر كتب بالعامية، وده حلو. أنا ليس لي موقف ضد العامية، بالعكس ده أنا حلو الموقف، أنا أعتبرها الوجه الثاني للعملة. يعني إذا كان لدينا عملة فلها وجهان، وجه فصيح ووجه عام. وهناك فرق بين العامية في الفن والعامية في السوق. دي النقطة. الناس تظن ان عامية الشارع وعامية السوق هذه العامية التي تتدنى الى السوقية يمكن ان تكون لغة فن اطلاق. صلاح جاهين عندما كتب الليلة الكبيرة عمل جليل وعظيم بعامية نوشك ان نقول ومولد يعني اقصر مكان ممكن عشان ويوظف كل خصائص ما في المولد بهذه العامية. لو اراد شعر فصيح ان يكتبها لا يستطيع. ومفيش كلمة واحدة رامي في عشرات الاغاني التي كتبها بالعامية، ولا اقول تضارع شعره فقط، بل هي اجمل من كثير من الشعر الذي تغنت به أم كلثوم لشعراء آخرين. يعني أنا كل ما أسمع بعض المقاطع بالذات لرامي أكتشف أنها القمم. وكل شيء في الدنيا دي وافق هواك أنا حبيبه، زرعت في ظل ودادي غصن الأمل وانت رويته. وكل شيء في الدنيا دي وافق هواك أنا حبيبه، ده كلام لا يمكن إلا أن يكون شعرا عظيما، ليس فقط فصحى ولكن شعر. يعني أنا أريد أن أقول العامية لها أيضا عبقريتها، وقد تجلت هذه العبقرية عند بيرم التونسي وعند أحمد رامي وعند صلاح جاهين وعند فؤاد حداد وعند سيد حجاب وعند عبد الرحمن الأبنودي وعند مجدي نجيب وعند عبد الرحيم منصور ومرسي جميل عزيز. ومرسي جميل عزيز طبعا. كل هؤلاء صنعوا بالعامية انجازات جميلة. ثم كيف نواجه العامية باستنكار وهي لغتنا اليومية؟ نحن نحب بالعامية، نتزوج بالعامية، نعيش في داخل البيت بالعامية، نربي أولادنا بالعامية، قربنا من العرب بالعامية دي. وكلما كانت هذه العامية عامية متعلم أو كما يقول اللغويون عامية مثقفين أو عامية متنورين وابتعدت على عن أن تكون عامية أميين، كلما صارت عامية راقية. هذه العامية الراقية هي عامية الفن وليست العامية الأخرى. ما نزلش فيها أبدا. أنا حتى افتكرت رائد حبيب هي دي الهمة. طبعا أنا عايز أتكلم على والله والجمال الثاني وأمر كانت جلال معوض رحمه الله كان يريد أن يحتفل بعيد ميلاد أضواء المدينة. وعيد الميلاد يختلف عن الحفلات العادية، لابد أن يأتي بالكبار. من بين الكبار صباح التي هجرت مصر منذ سنوات لمشكلة مع الضرائب وذهبت تعيش في بيروت. كيف ستجيء صباح؟ أنا أدخل عليه مكتبه وفي محمد الموجي وهو يسأل الموجي يا موجي إزاي نجيب صباح؟ قال له مش عارف نكلمها. فطلبوا صباح. بدأ جلال إن أنا بحتفل بأضواء المدينة وانتي طول عمرك واحدة من نجوم أضواء المدينة، لا يصح أن يقوم عيد الميلاد وأنت غائبة. يعني أن كلمتين كده جرحين. ثم أعطى الميكروفون للموجي. الموجي بدل أن يتكلم يبكي. يا صبوحة معقول تسيبينا ونلحن لمين يا صبوحة؟ هو كان لحن لها الغاوي نقر بطاقيته قبل ما تسيب مصر. والأغنية دي كانت عاملة الحقيقة ضجة. يا صبوحة، فهي لكي تسكتهم قلت لهم أجي مصر أقول إيه بعد الغياب ده، أجي أغني جينا نبيع كبوش التوت بيعنا القلب ببيروت، أجي أقول إيه لمصر والحبايب المصريين. فهم بصوا لبعض وسكتوا، انتهت المكالمة. وأنا روحت، أنا في الطريق إلى البيت، أنا لم أشارك لا في الحوار ولا في الكلام ولا، وأنا مذيع، أنا مذيع صغير وأجلس في حضرة كبير المذيعين طبعا لا أتكلم إلا بإذن ولا أشارك في الحوار إلا إذا دعيت، وهذه أداب الإذاعة ربنا عليها. وأنا في الطريق وجدت والله اتجمعنا تاني يا عمر، والله اتجمعنا وأحلمنا السهر، ده الحب اللي بينا، حب من الأسف ومن الأسف إلى آخره. وصلت البيت كان تلت أرباع الأغنية كتب كملتها تاني يوم، كان في الورقة والقلم جاهزة بقى دائما معي أورقة. تاني يوم أدخلتها لجرار معاور وقلت له في واحد عامل غنوة تنفع لصباح لو جيت مصر. قال لي مين؟ قلت له هقول لك عليه بعدين، بس أنت شيل أول شوف الكلام. شوف الكلام يا موجي يا تليفون، تعالى هات العود وتعالى. قعد العود الموجي على جنب في مكتب جلال معوض وبدا يدندن وبدا يقول قولوا معايا خلاص بس الكورس بقى صاحبه نظرا اطلبوا صباح كل ده ما عرفتش ان هذا خلاص. صباح غنت الكوبليه الاول زي ما لحن الموجي تقول له ايوه قول تاني يا موجي، وتقول وراه في التليفون روح. كان بايع الحفله حوالي اسبوعين، قبل الحفله بيومين جلال بيفتش عليا قول لي بقى مين مؤلف الغنوه عشان بعمل ميزانيه الحفله، لحن مين كلام مين انا كان نفسي اشوف مجهول اشوف نظرات حضرتك وانت قلت له شاعر مجهول يعني ما فيش داعي تكتبه. قال لي يعني ما فيش داعي اكتب اسمه يعني هنقول ايه للناس؟ هنذيع الغنوه من غير ما الناس تعرف مين الكاتب؟ قلت له انا اللي كاتبها. ففوق قال لي انت اللي بتكتب بالعامية؟ قلت له اه. قال لي الله من امتى؟ قلت له يعني انما. قال لي انت متأكد انك اللي كاتبها ولا اللي كاتبها هيرفع عليها قضية؟ انا عايز اكتر غير ان انا سعيدة لو حضرتك مش سعيدة جدا بهذه الخصمة ومشيت ومشيت المسألة. طب خدت كام يا استاذ فاروق؟ ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة. الميزانية قلت له ده تعبير عن سعادتي بالمشاركة في اضواء يعني ما خدتش حضرتك له. انا ده انا موظف معاك في الاذاعة عارف انك تقولش ودي حفلة اضواء المدينة وده المقوط المقوط اللي بقدمه لصاحب العرس اللي هو جلال يعني وهي ولا من وهي دي فعلا الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها هذه الحديث بس هو اللي كان عمله هو مكافأة ليا منه اختار لي أذيع الحفلة. قال لي انت ستكون مذيع الحفلة. طبعا دي بكام 3 4 زيادة والله واتجمعنا الثاني يا قمر والله واتجمعنا واحلى والسمر والله واتجمعنا معنا واحنا والسهر ده الحب اللي بيننا حب من القدر أحلى من حكاية وأجمل من خبر والله واتجمعنا ثاني ثاني ثاني يا قمر I got انا عايزه في نهايه السهره ايه اللي ممكن استاذي والاعلامي والشاعر الكبير استاذ فاروق شوشه يحب من احباله هو ان احنا نختم عليها؟ ايه اكتر اغنيه بتحب يعني من قصائد حضرتك؟ يعني انا حتى شايفه محمد انديل يعني في ناديه مصطفى حضرتك يعني تعمل ياسمين الخيام يعني والله لو أسامعي أنت لنازك طبعا. أسامعي أنت يا حبيبي يا واحة التائه الغريب، لأن الصنباطي عامل لها لحن بديع، وهي نازك دي أنا بعتبرها إحدى فقيدات فن الغناء زي أسمهم بالضبط، يعني كل منهما رحلت قبل أن تعطي كل ما لديها. نازك ماتت وهي في عز القدرة على الأداء، ده كان لها أغنية كل دقة في قلبي، كان كنت أحس إن كل دقة في قلبي أي مستمع بتتجاوب. وأنا عايز أقول لحضرتك إن جيل الشباب بيحب أول أغنية دي من غير حتى ما يعرف صاحبتها مين أو كده، لكن يا طبعا يا سامعي كمان دي يعني هايلة. خطوك عيناك ذكريات المسوم الآن عن قريبي، خطوك عيناك ذكريات المسوم الآن عن قريبي، ورجفة كرب عاش وهمي وفورة حياة سنة وانت طيب أستاذي الجليل أستاذ فاروق شوشة الشاعر والإذاعي ورئيس الإذاعة الأسبق. الحقيقة أنا استمتعت جدا بالحوار معه على مدى سهرتين وإحنا بنحتفل معه بعيد ميلاده، استمتعت زي ما كنت استمتعت وأنا طالبة في كلية الإعلام هو بيدرس لنا، وزي ما جيت الإذاعة في الأول وعلمنا يعني إيه إذاعة. متهيألي أنتوا كمان استمتعتوا معايا بأغنياته بقصائده بتحليله للموسيقى لأغنياته، الحقيقة كانت حكاوية جميلة جدا في سر المغنى والمعنى. بشكره مرة تانية، أنا تعلمت منه كتير والوقت خلص بسرعة، لكن إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر معاه وحكاوي أخرى لأغنيات أخرى. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.